وتتصدق بالأسوار من الأقط بقطع من اللبن الجاف اللي فاضي عندها شوية تتصدق بهم، لكنها ذات خلق حسن لسانها حلو لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. يبقى إذن هتيجي بقى يوم القيامة بقى إيه، هيجتمع الكفار مع العصاة والأشرار، بس العصاة والأشرار من المسلمين، فيقول لهم مش كنتوا بتقولوا لنا تعالوا ادخلوا معنا، طب ما انتوا دخلتوا معنا في النار. هنا يأتي الفرج ويقول الله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان، وتبقى النار تأكل هؤلاء الكفار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هنا يتمنى هؤلاء الكفار الآية القرآنية الماضي يتمنون أن لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شوفنا بقى ايه جاتنا بقى التمني، يعني نتمنى بقى ان احنا نكون مسلمين عشان نطلع من النار، يخرجوا من النار. وبعدين ربنا بيقول ايه، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يا محمد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويجيهم الأمل فسوف يعلمون، زي ما تقول لواحد انا حوري لك وتكون بجد يعني تكون عارف وريه مش بتاع كلام، تقول مين اللي هادد بقى هنا، ربنا فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويجيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوفوا يا أخي عجيب جدا، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما هنا يعني وفيها مين زيادة، مين زيادة كده، يا لو تأتينا بيطلبهم، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. صراحة ربنا قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، هننزل الملائكة العذاب على طول، مش هينملهم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وبعدين هم يقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فجي القرآن هنا يقول إيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وبعد كده يقول يا محمد ولا فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعرجون عشان يشوفوا آيات ربنا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف يعني لو فتحنا مفيش فايدة ومفيش فيهم خلاص انتهى، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وبعدين ربنا بيجيب بقى الآيات اللي تدل على قدرته وعظمته، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. دول ما بيعقلوش، دول خالق السماوات دي فيه البرود وفيه النجوم وفيه الكواكب وفيه كل أشياء في السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. وبعدين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي في أجبال، ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون فيها. وبعدين تدخل بقى اليد البشرية عشان تحسن تفسد، والله كل شيء موزون ربنا خلقه، لو دخلت فيه الإيدين البشرية بقول لك إيه، إحنا بنعمل تهجين للحبوب عشان تطلع زيادة، تطلع الحبوب تتهجم وتتنقل على عينيها وتجيب سرطان والناس تاكل منها والسرطان ينتشر. ما هو اليد البشرية دخلت لتزيد من الخير، لا لتزيد من الشر، كأنها بتعدي تقول لك أنا قادر أنا أعمل حبوب أكثر بتاعة ربنا. خلوا اللي ربنا خلقه خلص، خلوه، لأن ربنا خلقه ده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ده هو الخالق. أنت دخلتيني إيدك البشرية أفسدت الأرض، بقول لك دلوقتي الحاجات اللي بتتهجد ديت تتحط في التربة، تفسد التربة ذات نفسها، كل العلماء الزراعة اللي هم اللي فيك تفسد التربة، وما ينفعش انك انت تزرع فيها. احنا كان زمان ايامنا احنا المزارعين الجماعة الفلاحين زعلتنا، كان ابونا الله يرحمه كان يقول لك ايه، احنا لما نزرع الزرعة نقوم ناخد التجاوز نخليها للسنة للمرة الجاية، لا مفيش تجاوز من دي بقى، المهجنة دي مفيش تجاوز، لازم تروح تجيبها من مصدرها عشان يتحكموا في اكلك ويتحكموا في قوتك، وتصبح انت بعد كده تقول لك ايه ده فيه اقتصاد منهار وما فيش خير والحكايه زي دي. فانت ما انت سلمت نفسك لهم خلاص، خليك معاهم بقى. وبعدين سلمت نفسك لمن لا